وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن أهل البغي هم قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة ومنعة. وعرفنا من هو الإمام وما هي السبل التي يتولى بها إمامة المسلمين، ونعني بذلك الإمامة الكبرى أو الإمامة العظمى. ثم عرفنا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخروج على هذا الإمام، وأمر بطاعته في طاعة الله عز وجل. ثم كان الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، أو من شهر علينا السلاح، أو من سلى علينا السلاح، أو من رمانا بالنبل. كل هذه روايات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس منا أي ليس على طريقتنا ونهجنا. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يحمل على تكفيره لو أنه استحل دماء المسلمين، لأنه يكون مستحلا لما حرم الله عز وجل. أما إذا لم يكن مستحلا للدماء لكنه فعل ذلك بتأويل، فيكون داخلا في معنى ليس على سنتنا ولا على طريقتنا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة، أي طاعة الإمام، الإمام الذي تجتمع به الكلمة ويلتئم به شمل الناس ويحصل به الأمن. من خرج عن الطاعة أي طاعة الإمام، طاعة الحاكم. من هو الحاكم؟ الذي تجتمع عليه الكلمة، كلمة الناس، ويلتئم به شملهم ويحصل بوجوده الأمن. حين نقول تجتمع عليه الكلمة ما نقصد بالاجتماع الإجماع، فإن الإجماع يكاد يكون متعذرا بل هو مستحيل، فالناس لا يجمعون، وإنما المقصود مجموعهم، إنما المقصود مجموع الناس أي عظمهم وأغلبيتهم. فالإمام الذي تجتمع عليه الكلمة ويلتئم به شمل الناس ويحصل بوجوده الأمن، هذا الإمام في وجوده فوائد عظيمة، فهو الذي يقلد الأمناء ويستكفي النصحاء، وهو الذي يحمي الثغور، وهو الذي يحفظ بيضة المسلمين، وهو الذي يكف الخصومات بين الناس ويزع أهل الشر ويزجرهم ويحصل به الأمن، ينتشر الناس آمنين في مساجدهم، في أسواقهم، في أسفارهم. فوجود الإمام أو ما يسمى الآن بالدولة فيه مصالح عظيمة، وزوال هذا الإمام أو انفراط هذا العقد يحصل به من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله، مفاسد دينية ومفاسد دنيوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في شأن الخروج عليه. قال من خرج عن الطاعة أي طاعة الإمام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين، فارق الجماعة أي جماعة المسلمين، ومفارقة الجماعة تكون بحمل السلاح عليهم. أما مجرد أن إنسانا يكره الحاكم أو يكره الدولة وينعزل عنها فلا يعد هذا مفارقة. ولذلك لما اعتزل الخوارج في حروراء علي رضي الله عنه أرسل إليهم بلاغا قال لهم مكانكم حيث أنتم ولن نبدأكم بقتال ما لم تستحلوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا أحدا فإن فعلتم فقد آذنتكم بحرب. يعني يقول لهم أنتم كرهتمونا فهذا شأنكم، اعتزلتمونا شأنكم، ولن نقاتلكم، لن نبدأكم بقتال إلا إذا سفكتم دما حراما أو قطعتم سبيلا، قطعتم السبيل وأخفتم الناس، أو أنكم باشرتم الظلم، ظلم الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، حين ذلك نقاتلكم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين فميتته، الميتة هي الإخوان على وزن فعلة، الميتة والعيشة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية. فالعيشة والميتة على وزن فعلة اسم مصدر، فميتته جاهلية أي منسوبة إلى الجهل، حاله كحال من مات قبل الإسلام، نسأل الله العافية، حاله كحال من مات قبل الإسلام، أو أن المقصود أنه بالغ غاية السفه بخروجه عن الطاعة ومفارقته الجماعة. يعني إما أن تكون النسبة إلى حقبة تاريخية وإما أن تكون النسبة إلى الحال. فميتته جاهلية أي كميتة من مات قبل الإسلام، أو أن المقصود نسبة هذا الإنسان إلى السفه والطيش وخفة العقل حين جر على نفسه وعلى المسلمين شرا عظيما بهذا الخروج. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه الحرص على وحدة الكلمة واجتماع الصف، ويستفاد منه تحريم الخروج على الإمام، ويستفاد منه أن طاعة الإمام واجبة ما لم يأمر بمعصية الله، طاعة الإمام أي الحاكم واجبة ما لم يأمر بمعصية الله. لذلك الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا أيها الإخوان هذا الكلام يرد به على من يقولون بأنكم تدعون إلى الدولة الدينية، هذا المصطلح أصلا ما عندنا، الدولة الدينية أو الدولة الثيوقراطية كما يسمونها، الدولة التي تحكم بالحق الإلهي والتي تدعي العصمة للحاكم، هذا كله هراء وباطل ومنكر ليس من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام الحاكم واحد من الناس يخطئ ويصيب، يطيع ويعصي، يهتدي ويضل، والرعية تناصحه وتقومه وتراقبه. ولذلك خير الناس بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني إلى أن يقول لهم أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يعني أبو بكر يقول لهم أنا معرض للإحسان والإساءة، للطاعة والمعصية، للخطأ والصواب، فهو بشر، ما في شيء اسمه دولة دينية، ما في شيء اسمه دولة فيوقراطية، ما في شيء اسمه دولة تحكم بالحق الإلهي أو أن حاكما معصوما، لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وحده الذي لا ينطق عن الهوى، هو وحده عليه الصلاة والسلام المعصوم من أن يميل أو يحيف أو يجور. أما بعد ذلك سائر الناس هو بشر يخطئ ويصيب، فهم حين يقولون دولة دينية أو دولة ثيوقراطية إنما يسقطون حقبة تاريخية ليست عند المسلمين أصلا، وإنما يسحبون على الدولة الإسلامية ما كان عند النصارى في وقت من الأوقات حين تحالف رجال الكنيسة مع رجال الإقطاع فمع الدولة الظالمة، فكانوا يمنحون الناس صكوك الغفران أو قرارات الحرمان، هذا كله لا أثر له في ديننا. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج عن الطاعة، أي طاعة الإمام الذي يأمر بطاعة الله، الذي يأمر بطاعة الله، أو الذي يرفع الخلافة في أمر تعارضت فيه الآراء، أو الذي يضع للناس من التراتيب والنظم ما يصلحون به حياتهم، طاعته واجبة. يعني الآن الحاكم لو قال الإشارة المرورية إذا كانت حمراء قفوا، إذا كانت خضراء امضوا، وإذا كانت صفراء فتهيئوا للمسير أو تهيئوا للوقوف نحو ذلك، هذه لا في القرآن ولا في السنة، وإنما أراد بها مصلحة الناس، حفظ أرواحهم، حفظ ممتلكاتهم، ألا يعدو بعضهم على بعض. هنا طاعته واجبة، طاعته واجبة، لأن هذه ما يسمونها بالمصالح المرسلة. كذلك لو أن الإمام أو الحاكم أمر بطاعة الله، قال أيها الناس صوموا يوم عرفة، هنا أمر بما فيه طاعة الله، الإمام أعلم بأن غدا رمضان أو أن غدا عيد ونحو ذلك، أو قال الصلاة وقتها كذا، هذا كله يطاع فيه لأنه أمر بطاعة الله. أما إذا أمر بما يعارض شرع الله، إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لذلك ربنا جل جلاله بين أنه يوم القيامة ناس يندمون فيقولون ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة الباقية، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر القرطبي رحمه الله أشبه المتواتر، أشبه المتواتر. هذا الحديث روته أم سلمة ورواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وولده عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو ابن حزم وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، أم سلمة، أبو هريرة، معاوية، عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، عمرو بن حزم روى هذا الحديث. فمن هو عمار عليه الله الرضوان؟ هو عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك ابن قيس ابن كنانة المذحجي العرني القحطاني رضي الله عنه. هذا الرجل المبارك جاء أبوه ياسر وأخوه أخو ياسر مالك وأخوه الحارث، هؤلاء ثلاثة إخوة ياسر ومالك والحارث، جاءوا إلى مكة يطلبون أخا لهم رابعا، لأن عندهم أخ رابع فقدوه، جاءوا يبحثون عنه. ثم رجع الحارث ومالك إلى اليمن وبقي ياسر في مكة، فحالف رجلا من بني مخزوم يقال له أبو حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فزوجه أمة له يقال له سمي يقال لها سمية بنت خياط، فولد منها عمارا. ثم إن هذا الرجل أبا حذيفة ابن المغيرة أعتق عمارا، فلما جاء الله بالإسلام كان عمار سابع سبعة، عمار رضي الله عنه سابع سبعة، كما قال عبد الله بن مسعود أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأبوه ياسر وصهيب وبلال والمقدام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بعمه، وأما أبو بكر فقد منعه الله بقومه، وأما الآخرون فقد أخذهم كفار مكة وألبسوهم أدراع الحديد وألقوهم في حر الشمس يجلدونهم بالسياط حتى أعطوهم بعض ما أرادوا إلا بلالا فقد هانت عليه نفسه في الله، فما كان يزيد على أن يقول أحد أحد. وعمار رضي الله عنه اشتد عليه العذاب يوما من الأيام، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا، فقال له ما وراءك؟ قال شر. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله راودوني على سبك ففعلت وما تركوني حتى ذكرت آلهتهم بخير. فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال له لا عليك إن عادوا فعد، وأنزل الله قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية نزلت في شأن عمار عليه من الله الرضوان. هذا الرجل المبارك صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وشهد اليمامة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتد المرتدون، خرج عمار في الجيش الذي حارب مسيلمة بن حبيب الكذاب، فلما انكشف الناس قام على صخرة وكان رجلا طوالا، فقال أيها المسلمون أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي. وقطعت أذنه يومئذ، قطعت أذن عمار يوم اليمامة. وهذا الرجل المبارك ثبت في فضله أحاديث يعني صحاح، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، والمشاش رؤوس العظام، إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الله من أبغض عمارا، وهذا الكلام كان سببه أنه حصل خلاف بين خالد بن الوليد وعمار، فأغلظ عليه خالد رضي الله عنه، فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الله من أبغض عمارا. قال خالد رضي الله عنه فخرجت وما من شيء أحب إلي من رضا عمار، حتى لقيته فاسترضيته فرضي، فما زلت أحبه من يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رضا عمار من رضا الله جل في علاه. ولما كان يبني المسجد عليه الصلاة والسلام كان الناس ينقلون لبنة اللبنة، وكان عمار ينقل لبنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: يا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الرجل متى قتل؟ قتل يوم صفين في الحرب التي كانت بين جيشي علي ومعاوية رضوان الله عليهما. قتل يوم صفين وهو ابن إحدى أو اثنتين أو 93 سنة. كانت موقعة صفين سنة 37، وكان عمر عمار 91 أو 93 سنة. وكان رضي الله عنه يقاتل جيش معاوية وهو يقول: نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله. نحن ضربناكم على تنزيله، يقول نحن قاتلنا معاوية وأباه وأخاه، وهم يومئذ كفار ونحن مؤمنون، واليوم نقاتلكم على تأويله. ولما قتل معاوية في ذلك اليوم أسقط في يد جيش معاوية، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص ألقى يعني سلاحه، لأنه تذكر أنا قلت قتل من؟ أي نعم، لا قتل عمار. فعبد الله بن عمرو بن العاص ألقى سلاحه، ودخل عمرو بن العاص على معاوية فقال له: قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فقال له معاوية: إنما قتله من أخرجه، يعني الذي أخرجه هو الذي كان سببا في قتله. ومثل هذا الكلام ما ينطلي على عمرو بن العاص، فإنه كان رجلا من الذكاء بمكان، فعلى البديهة أجاب معاوية قائلا: إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قتل حمزة، لأنه هو الذي أخرجه يوم أحد. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن المعركة التي كانت بين معاوية وعلي رضوان الله عليهما، الناس قد انقسموا فيها إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى وهم الخوارج قاتلهم الله، فإنهم كفروا الطائفتين، كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه. الطائفة الثانية وهم الروافض قاتلهم الله، فإنهم كفروا معاوية ومن معه. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة قالوا: كلهم عدول، يعني من كانوا مع علي ومن كانوا مع معاوية كلهم عدول، ولكنهم متأولون، واختلفوا من المصيب، أيضا على ثلاث طوائف. يا إخواننا أنتم صاحين، القتال الذي كان بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما الناس فيه ثلاث طوائف. شر الطوائف كلاب النار، وهم الخوارج، فقد كفروا الفريقين. يليهم الرافضة، فإنهم كفروا معاوية ومن معه، وإلى يوم الناس هذا يتقربون إلى الله بلعنهم، بل تعدوا ذلك إلى لعن أبي بكر وعمر وعثمان عليهم من الله رضوان. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة قالوا كلهم عدول، كلهم مؤمنون، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولكنهم متأولون. ثم اختلفوا من المصيب، فجمهور أهل السنة وهي الطائفة الأولى على أن الحق مع علي رضي الله عنه، الحق مع علي رضي الله عنه، وأنه الإمام الحق المبايع، وأن معاوية ومن معه رضوان الله عليهم بغاه، وعمدتهم ودليلهم هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتل عمارا الفئة الباغية، هذا نص. طيب الطائفة الثانية فقالوا المصيب إحدى الطائفتين من غير تعيين، المصيب إحدى الطائفتين من غير تعيين. ثم الطائفة الثالثة قالوا كلهم مصيبون، كلهم مصيبون. هذا على مذهب جماعة من الناس يسمون المصوبة، المصوبة يقولون كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، ولكن هذا مذهب مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المجتهدين فيهم المصيب وفيهم المخطئ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولو كان كل مجتهد مصيبا فاختلفوا في مسألة، بعضهم قال حلال وبعضهم قال حرام، لو كانوا كلهم مصيبين للزم أن يكون حكم الله في المسألة الواحدة حلالا حراما، هذا ما يتأتى، واضح أيها الناس؟ طيب ما سبب القتال أيها الإخوة الكرام؟ السبب أن عثمان عليه من الله الرضوان قتل مظلوما، والطائفة التي خرجت عليه بغاة بغير شك، طائفة ذات شوكة ومنعة خرجوا على الإمام، وكانوا متأولين، كانوا متأولين، يعني اتهموا عثمان رضي الله عنه بإحدى عشرة تهمة، بأن عثمان حرق المصاحف وضرب عمارا حتى فتق أمعاءه ونفى أبا ذر إلى الربذة وأتم الصلاة بمنى وقد قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقى على المنبر حيث نزل أبو بكر وعمر ولم يشهد بدرا وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان وولى أقاربه ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة بعدما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سماه الله فاسقا ونحو ذلك. طبعا هذه التهم أيها الإخوان بعضها مضحك، بعضها مضحك، يعني يقولون بأن عثمان وقف في المنبر حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحط عن تلك الدرجة أبو بكر وعمر، يعني منبر رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ثلاث درجات، رسول صلى الله عليه وسلم وقف في الثالثة، فجاء أبو بكر فوقف في الثانية، فجاء عمر فوقف في الأولى، لما جاء عثمان عليه من الله الرضوان وقف في الثالثة حيث وقف النبي عليه الصلاة والسلام، فدي جعلوها تهمة. وبعض الخلفاء لما استشكل هذا الأمر وسأل أحد العلماء فقال له يعني لما لم ينزل عثمان، قال له والله لو استمر النزول لكنت في أسفل سافلي، يعني لو كان كل واحد ينزل أنت ما إلا تنزل تحت الأرض. فمن التهم أيضا بأنه قالوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا، ومعلوم أنه تخلف عن بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زوجته كانت في بدر، كان عثمان في البقيع يدفن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فراره يوم أحد ما فر وحده بل فر كثيرون، والله جل جلاله قال ولقد عفى الله عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وكذلك بقية التهم يعني تعرفون زيفها. فهؤلاء خرجوا على عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه يملك أن يقاتلهم، وقد جاءه الحسن والحسين وأبو هريرة وجماعات من الصحابة وهم يحملون سلاحهم. فقال عثمان رضي الله عنه من كانت لي عليه طاعة فليضع سلاحه وليذهب إلى بيته. وقال لمماليكه من وضع سلاحه فهو حر. فقيل له يا أمير المؤمنين إن القوم قاتلوك، قال وإن فعلوا فوالله ما كنت لأخلف محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أريق دماء أمته. المهم في النهاية قتلوه، قاتلهم الله. فعثمان رضي الله عنه لما قتل بويع من؟ بويع علي رضي الله عنه، قد بايعوا أهل المدينة عن رضا وقناعة، وقد كان لذلك كارها. معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام رأوا أن قتلة عثمان قد دخلوا في صفوف الناس الذين بايعوا عليا، فطلبوا من علي أن يسلم إليهم قتلة عثمان، لكن علي رضي الله عنه طلب منهم أن يدخلوا في بيعته وطاعته أولا، لكنهم أبوا وادعوا أنهم هم أصحاب دم عثمان، وما كانوا أولى بعثمان من علي. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله عنه ليس فردا من الناس قتل، وإنما هو الخليفة والإمام، هذه واحدة. فالحق هنا حق المسلمين ليس حق أولياء الدم. ثم ثانيا علي رضي الله عنه كان بريئا من دم عثمان، وقد لما بلغه الخبر قال اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولما جاءه بعضهم يقول له قد قتلنا عثمان، قال لهم هل مررتم على ديار ثمود؟ انتوا جايين مريتوا على ديار ثمود؟ قالوا نعم. قال والله لأنتم شر منهم، فإن خليفة الله أكرم على الله من ناقته. يعني يقول لهم بأن ثمود دمدم عليهم ربهم بذنبهم. ماذا كان ذنبهم؟ أنهم عقروا الناقة. أيهم أكرم على الله، الناقة ناقة صالح ولا عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان؟ فعلي رضي الله عنه يقول لهم أنتم شر من ثمود. فثالثا أيها الإخوة الكرام، إن كان معاوية يجمعه مع عثمان أنه من بني أمية بن عبد شمس، فإن علي رضي الله عنه يجمعه مع عثمان أنه من بني عبد مناف. ثم إن أمه البيضاء الأم عثمان رضي الله عنه أيضا لها وصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن أولئك قد امتنعوا، وعلي رضي الله عنه ما كان يعلم قتلة عثمان على التعيين، لأن الأمر كان فتنة، يعني كان فتنة، اختلط الحابل بالنابل، وإلا لو كان يعلم القاتل تعيينا لاقتص منه فورا. فالمقصود بأن هؤلاء قد امتنعوا عن بيعة علي رضي الله عنه، وعلي ما تأتى له أن يعين قتلة عثمان من أجل أن يقتص منهم. وكان من أمر الله ما كان في تلك المعركة معركة صفين، وقتل من الناس خلق كثير، وحكمة الله عز وجل أن يثور هذا القتال بين الصحابة من أجل أن نعرف أحكام القتال بين المسلمين. لو أنه نشب قتال بين المسلمين، ما هي الأحكام التي ينبغي أن نتوخاها وأن نعمل بها؟ فبعد ذلك جمع الله المسلمين سنة 40 بذلك الرجل المبارك وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وتحقق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أنا أريد أيها الإخوان أن نجيب على عدة أسئلة. من هذه الأسئلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كيف يؤول هذا الحديث مع أن هؤلاء صحابة، يعني معاوية ومن معه فيهم خلق كثير من الصحابة، فكيف يدعون إلى النار؟ ثم كيف نتعامل مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع هذه الفتنة التي حصلت بين الصحابة؟ ثم ثالثا أيها الإخوة الكرام، ما هو موقف المسلم الآن؟ يعني بعض الناس الآن يتعبدون الله بسب الصحابة رضوان الله عليهم، وبعض الناس جعل الحديث عن تلك الفتنة هي الشغل الشاغل، والمستشرقون وأذنابهم قد عزفوا عليها طويلا من أجل تشكيك الناس في دينهم، لأن هؤلاء الصحابة ما مكثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 30 سنة أو أقل حتى قتل بعضهم بعضا. وبعد ذلك أيضا من الأسئلة التي تحتاج إلى يعني إجابة: ما هي أقسام البغاة؟ أقسام البغاة الذين يخرجون في ظل الدولة الإسلامية، هذا كله مما يأتي الجواب عنه في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا رزقا واسعا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.